وأول خصلة ذكرت في هذه الآية الكريمة الإسلام، قال جل وعلا إن المسلمين والمسلمات، ثم ذكر بعد هذه الخصلة الإيمان، قال والمؤمنين والمؤمنات، وهذا فيه دلالة على أن بين الإسلام والإيمان فرق في المعنى، وهذا الفرق الذي بين الإسلام والإيمان في المعنى جاء مبينا وموضحا في حديث جبريل المشهور حينما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام وسأله عن الإيمان، فقال عليه الصلاة والسلام الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا. وقال في الإيمان، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ففسر عليه الصلاة والسلام الإسلام بشرائع الدين الظاهرة، وفسر الإيمان بالعقائد القلبية الباطنة التي محلها القلب. وبهذا التفسير البين والبيان الواضح يعرف الفرق بين الإسلام والإيمان، وبه يعرف مراد الله سبحانه وتعالى بقوله إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. فالمسلم هو الذي جاء بشرائع الإسلام، يصلي، ينطق الشهادتين، يصلي، يصوم، يحج البيت، يأتي بشرائع الإسلام، وعنده من الإيمان القلبي ما يصحح إسلامه، لأن الأعمال الظاهرة لا تصح ولا تكون مقبولة إلا إذا كانت قائمة على إيمان قلبي، فالإيمان يصحح الأعمال. ولهذا مر معنا في الآية قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، لا ينفع العمل بدون إيمان قلبي يصحح العمل. فالمسلم الذي يأتي بأعمال الإسلام الظاهرة، من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. وأما المؤمن فهو الذي عمر قلبه بالإيمان وتحقق بخصاله، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فالإيمان رتبة أعلى من رتبة الإسلام، ولهذا قال العلماء كل مؤمن مسلم، كل مؤمن مسلم، لأن من تحقق قلبه بالإيمان صدقا واعتقادا ورسوخا وثباتا صلحت جوارحه بالأعمال تبعا لذلك. ولهذا فكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا، ليس كل مسلم مؤمنا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أي لم تصلوا إلى مرتبة الإيمان التي أعلى وأرفع من مرتبة الإسلام. قال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.